نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الدين وأوضح المحجة وأقام الحجة، فلا عذر لمن خالفه وأعرض عنه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 15 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا إلى الآية 75 بعد المئة، الآية 75 بعد المئة من سورة الأعراف. والأسبوع الماضي أخذنا هذه الآية، لكن سنستأنف هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى الآية مع ما بعدها بإذن الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. سنأخذ هذه الآيات بإذن الله جل وعلا، ثم ننتقل للتي بعدها بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة. أما المعنى الإجمالي، وقد كما ذكرت تطرقنا لها في الأسبوع الماضي، لكن سنعيد حتى يكتمل المعاني مع بعضها البعض. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه قصة الرجل الذي علمه الله عز وجل آياته، فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه، ولكنه ماذا؟ فانسلخ منها، أي تبرأ منها وفارقها وانخلع منها. قال الله جل وعلا: فأتبعه الشيطان، أي فلحقه الشيطان وجعله له تابعا وقرينا، فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي ولو شاء الله سبحانه وتعالى لرفعه بهذه الآيات بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه أخلد إلى الأرض، فاختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى الشهوات مؤثرا الحياة الدنيا على آخرته. قال الله جل وعلا: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، واتبع ما تميل إليه نفسه من الباطل، قال الله جل وعلا: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث، يعني قال فمثله هذا الرجل في شدة الحرص على الدنيا كمثل ماذا؟ كمثل الكلب أكرمكم الله، إن تطرده أو تتركه لا يزال لاهثا، ذلك مثل القوم المكذبين بآيات الله سبحانه وتعالى. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، أي أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقص على قومه وعلى اليهود القصص لعلهم يتفكرون، فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. ثم قال جل وعلا: ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي قبح هذا المثل الذي شبه به المكذبون بآيات الله سبحانه وتعالى، بآيات الله جل وعلا والظالمون لأنفسهم، يعني الذين أعرضوا عن الحق وأعرضوا عن ماذا؟ وأعرضوا عن ماذا؟ عن آيات الله سبحانه وتعالى وعن حججه، ولم يصدقوا بها، فبذلك قد ظلموا أنفسهم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أي من يهديه الله جل وعلا فهو الموفق لاختيار ماذا؟ لاختيار الصراط المستقيم، لاختيار الصراط المستقيم. ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون، أي من يضله الله ويخذله الله جل وعلا فأولئك الذين خسروا الدنيا والآخرة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآيات. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. أما اللطائف والتفسير التحليلي واللطائف في هذه الآيات، فأولا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يعني ماذا هنا؟ المناسبة لما سبق لما قال الله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. فالله جل وعلا قد أخذ على بني آدم الميثاق بأن يؤمنوا به سبحانه وتعالى وأن يوحدوه جل وعلا. ثم بين في هذه الآية سبحانه وتعالى بين حال من ذكر حال من آمن به في هذه الآية التي سبقت، ثم بعد ذلك ذكر حال ماذا؟ من كفر بالله سبحانه وتعالى وخرج من ماذا؟ خرج من ماذا؟ مما من العهد والميثاق الذي أخذه الله جل وعلا عليه، وانسلخ من الإيمان بالله سبحانه وتعالى إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. قال العلماء: كحال اليهود حيث كانوا مقرين ومنتظرين لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعلمون ببعثته عليه الصلاة والسلام، وكانوا يأملوا أن يكون فيهم، فلما بعث عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كذبوا وأنكروا ببعثته عليه الصلاة والسلام، فانسلخوا عن ماذا؟ عما هم فيه من ماذا؟ مما كانوا قد أقروا به من الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. كانوا يريدون أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا بعث فإنهم سيكونون من أتباعه عليه الصلاة والسلام. فلما بعث عليه الصلاة والسلام ووصل إلى المدينة، كان أول من كفر به من؟ هؤلاء اليهود. فقال العلماء: هذه ماذا؟ مناسبة بين هذه الآيات وما سبق في الحديث عن بني إسرائيل. أيضا كذلك أن هذا الرجل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتينا وآياتنا، أنه ماذا؟ انسلخ من العهد والميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى بعدما عرف الحق. نسأل الله السلامة والعافية. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. وقلنا في الأسبوع الماضي: النبأ بمعنى الخبر الذي له شأن، يقال نبأ عظيم، أو إليكم هذا النبأ، كان يأتي مثلا في الإعلام أو الإذاعة يقول نبأ يعني نبأ أو كذا، يعني يعلنون كذا مباشرة، أهم الأنباء. طيب أهم الأنباء يعني إيش؟ أهم الأخبار التي حصلت ماذا؟ في هذا الوقت أو في هذه الأوقات التي قبل هذا النبأ. فأنت لما تقول أهم الأنباء فأنت تستمع لأنه ماذا؟ في أنباء مهمة حصلت في هذه الأخبار وفي هذا الكون. فهنا يقول: واتل عليهم نبأ. النبأ هنا خبر له شأن. وقالوا: أصل نبأ الإتيان من مكان إلى مكان، أصله يعني أصله في اللغة. طيب واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. آياتنا هنا ماذا جاءت؟ يعني بالتعظيم. قالوا هنا أن الله جل وعلا عظم ما أعطاه. أحسن الله إليك. عظم ماذا؟ عظم ما أعطاه إياه بمظهر العظمة. قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فالله جل وعلا آتاه ماذا؟ آيات. فدلت هذه اللفظة آتيناه آياتنا دلت على عظمة ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول لفظ الإيتاء آتيناه آياتنا جاءت بعد ماذا؟ بعد كلمة نبأ، يعني نبأ هذا خبر له شأن. ثم ما هو الخبر؟ أن الله آتى هذا الرجل ماذا؟ آيات منه سبحانه سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. وذكرنا في الأسبوع الماضي خلاف أهل التفسير في من هو هذا الرجل أو من هو المقصود بهذه الآية، وذكرنا بأن أهل التفسير قالوا أن المراد قيل أنه رجل من بني إسرائيل، رجل من بني إسرائيل يقال له بلعم أو بلعام هكذا، سواء قلنا بلعم أو بلعام فإن الاختلاف في لفظة الاسم لا يؤثر في المعنى، لا يؤثر في المعنى، سواء قلنا بلعم أو بلعام ابن أبر أو أبر أو آبر أو باعر، كلها ماذا؟ كلها جاءت في ماذا؟ في عند المفسرين، ولا يضرنا يعني في اختلاف في الاسم، وإنما ماذا؟ ذكروه بهذه اللفظة. فقيل أنه بلعم، وكان قيل من أهل اليمن كما هو قول لابن عباس وقول ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وقيل أيضا كان من الكنعانيين، يعني اليمن جنوب وهذا الكنعانيين الآن وين؟ شرقوا صح ولا لا؟ ما شرقوا يعني شمروا صح ولا لا؟ يعني الكنعانيين كانت أرض الشام اللي كانوا في الشام في أرض فلسطين، وقيل كان من الكنعانيين وهو قول أيضا لابن عباس رضي الله عنه. وقيل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، قيل هو أمية ابن أبي الصلت، وهذا رجل من ماذا؟ من ثقيف من الطائف، من ثقيف من الطائف، وهو قول لعبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن كثير ابن عاشور وهو قول الأكثرين من المفسرين، وهو قول الأكثرين من المفسرين. وتكلمت في الأسبوع الماضي بأن ابن أبي الصلت هذا كان له أشعار في ماذا؟ كان له شعر كثير في ماذا؟ في الأمور الإلهية وفي الربوبية، وكاد أن يسلم، كاد أن يسلم. وقيل أنه كان قد قرأ في ماذا؟ في كتب الأمم السابقة، يعني في كتب التوراة وغيرها من الكتب التي نزلت على بني إسرائيل. وقيل أنه كان يظن أن النبوة ستكون فيه، فلما بعث الحبيب صلى الله عليه وسلم أخذته العزة بالإثم وأبى أن يسلم، نسأل الله السلامة والعافية. وقيل أنه انتقل إلى الشام ثم عاد بعد ذلك ورث قتل بدر في معركة بدر من كفار قريش، ثم عاد إلى دياره ومات هناك. وبينت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استمع إلى شعره وقال كاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم، كاد أن يسلم، يعني من أشعار التي قالها في ربوبية الله جل وعلا، ولكن لم يشرح الله قلبه ليش؟ للإسلام. ولذا ذكر أهل التفسير عنه أنه قال يقول ما أشك في الحنيفية، يعني أعلم أن الحنيفية حق، ولكن الشك يداخلني في محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعني الحسد الذي وقع في قلبه. هذا الأقوال التي ذكر أهل العلم أنه بلعام أو بلعم، وقيل أمية بن أبي الصلت. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. طيب ما هي الآيات التي أوتيها بلعام أو أوتيها أمية بن أبي الصلت؟ قيل الآيات كانت اسم الله الأعظم، وهذا القول ينطبق على بلعام وليس على أمية بن أبي الصلت عند المفسرين، وهذا قول لابن عباس وابن زيد رحمة الله عليهم. وقيل بل الآيات التي كان أوتيها كتاب من كتب الله جل وعلا، يعني أوتي كتابا. وقيل أوتي النبوة، وهذا ينطبق على بلعام وليس على أمية، فإن أمية لم يؤت النبوة قولا واحدا ولا نزاع في ذلك، لكن هذا الرجل قال أهل العلم أنه أوتي النبوة، وقاله مجاهد، واعترض عليه أهل التفسير وقالوا إن الإنسان يعني النبي إذا أعطي النبوة فقد أعطي العصمة، ولا بد ولا يكون له أن يتراجع أو أن يكفر بعد أن أوتي النبوة. طيب آتيناه آياتنا، وقيل كما قال ابن سعدي والشنقيطي من المتأخرين من المعاصرين المراد بالآيات الآيات التي أوتيها هي الآيات الشرعية المنزلة، يعني أن هذا الرجل قد اطلع وعرف ماذا الآيات، طيب سواء من الكتب السابقة على ماذا؟ على ما يدل على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى ما يدل على ألوهية الله سبحانه وتعالى، وأنه مستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وعرف ذلك حق اليقين، ومع ذلك ماذا؟ تنكب الطريق. طبعا ذكرنا الخلاف في الأسبوع الماضي، وما رجحه ابن جرير رحمة الله عليه وابن عاشور، وابن عاشور كما ذكرت لكم يرى أنها في أمية بن أبي الصلت، وهو من المتأخرين، توفي تقريبا في التسعينيات، يقول أن بالعام رجل صالح، وأما المراد فهو أنه ماذا؟ أنه يعني يقول لا ينبغي أن يلتفت إلى أنه بالعام، ولكنها في أمية بن أبي الصلت. وكذلك ابن كثير رحمه الله كأنه مال إلى ماذا؟ مال إلى أنها في أمية بن أبي الصلت. طيب، طبعا النبوة أو ما نقول اسم الله الأعظم، يقول المفسرين لم يؤته إلا بالعام، وكان مجاب الدعوة، كان مجاب إيش؟ مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة. وذكر أهل التفسير في هذه الآيات يعني روايات تحكى حول هذا الرجل، وقيل أن الرجل كان في عهد موسى عليه الصلاة والسلام، ولما خرج موسى عليه الصلاة والسلام وهم في التيه، قال ولما يعني من الكنعانيين، هو الآن من الكنعانيين، فلما أراد موسى عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى أرض فلسطين، طلب منه قومه أن يدعو على من؟ على موسى عليه الصلاة والسلام، أن يدعو على موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. قيل فدعا عليهم، ولكن الدعاء انقلب عليه وعلى قومه. ثم مما ذكر يعني أهل التفسير في هذه القصة أنه قال لهم لا قبل لكم بقتالهم، يعني ما تستطيعون أن تقاتلوا موسى ومن معه. طيب ماذا نصنع؟ قال أغروهم بالنساء، فأخرجوا النساء متبرجات سافرات، ومروا النساء ألا تمتنع امرأة منكم من نسائكم عن ماذا؟ عن رجل من بني إسرائيل، فإنهم إن فعلوا ذلك فإن العذاب سيحل بهم، يعني بقوم من؟ موسى عليه الصلاة والسلام. قال أهل العلم ففعلوا ذلك، فمات من قوم موسى 30,000 الطاعون كما جاء. وهذه كلها من الروايات التي جاءت في ماذا؟ جاءت في التفاسير. وهذه أيها الإخوة يعني التعامل مع الإسرائيليات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ما كان فيها ما يخالف الكتاب والسنة فإن ماذا؟ ترد. من الروايات الإسرائيلية، الروايات التي جاءت من بني إسرائيل تخالف الكتاب والسنة فإنها ماذا؟ فإنها ترد. وأما التي وافقت الكتاب والسنة فلا إشكال فيها، يبقى التي ماذا؟ التي لم يأتي فيها نص لا كذا ولا كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وكون أن أحيانا العقل ينكر هذه، فإن إنكارها لا يعني ماذا؟ يعني أنها مستحيلة أو أنها لم تقع. كون نحن نقول والله هذه غريبة، والله هذه قصة جاءت غريبة عن بني إسرائيل، ما في شيء غريب. طيب ليس فيه شيء غريب، يعني خذوا مثال يعني سليمان داود عليه الصلاة والسلام، أو سليمان لما أقسم بالله جل وعلا أن يطوف على مئة، أن يتزوج 100 امرأة في ليلة واحدة، وأن يطوف عليهن في ليلة واحدة، لو كانت حديثا من غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سيقول العقل الآن؟ مقبولة؟ يتزوج 100 امرأة في ليلة ويطوف عليهم في ليلة واحدة، العقل يصدق الآن؟ يقبل ولا ما يقبل؟ لو ما جاءت عن الحديث الآن، أنا لو لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكان العقل ماذا؟ ينكرها. ما يقول لك يا أخي كيف يا أخي؟ بل الآن من العصرانيين ينكرون أصلا ويقول كيف هذا كلام ما يقبل، هذا وش الوقت هذا الذي أوتي هذا النبي عليه الصلاة والسلام ويتزوج 100 امرأة في ليلة ويطوف بهن في ليلة واحدة، ما هذه القوة وما هذا الوقت؟ نقول هذا حديث من؟ إذن نحن الآن تمسكنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا الصديق رضي الله عنه وارضاه لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج به عليه الصلاة والسلام، قالوا أقاله؟ قال نعم، قال صدق. قالوا يا رجل نضرب أكباد الإبل إلى أرض المقدس بيت المقدس وذهابا وإيابا، وصاحبك يقول ذهبت وصعدت في ليلة واحدة؟ قال أصدقه في خبر السماء أفلا أصدقه في ذلك؟ يقول الوحي يأتي عليه مباشرة وأنا مصدق ومؤمن به، ما تبون يصدق في كلامه؟ طيب، فنحن كما قلت أيها الإخوة أن بعض الروايات التي جاءت عن بني إسرائيل ربما العقل ماذا؟ العقل ينكرها، لكن كون أن العقل ينكرها فإن معنى ذلك ليست إيش؟ ليست مستحيل ألا أن تكون واقع، أن تكون واقع، خاصة أن ماذا؟ خاصة أنها لم ينقل لنا كل ما في كتب بني إسرائيل أو ما جاء عن بني إسرائيل، وإنما هذه جاءت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم عن التابعين من أخذوا عن بني إسرائيل، عن علماء بني إسرائيل كعب الأحبار وغيره. وطبعا أيضا يقول العلماء القصص الإسرائيلية هذه طيب فإنها أحيان المعنى مفهوم بغيرها، وهذا معروف. يعني الآن واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، لو قلت يقول الله جل وعلا يا أتل يا محمد على قومك وعلى اليهود نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي آتاه الله جل وعلا البراهين والحجج على ماذا؟ على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فانسلخ منها أي تركها وكفر بالله جل وعلا فأتبعه الشيطان، المعنى تم لما تم؟ تم المعنى ولا إشكال في ذلك. لكن هذه أحيان ماذا؟ يعني أحيان تأتي فيها مزيد من التفصيلات لبعض المعاني. طيب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يعني هنا يقولون انسلخ أصل سلخ، ها السلخ ولا لا الذبح ولا لا، قالوا إخراج الشيء من ماذا؟ من جلده، هذا معنى السلخ. يقول خرج من العمل بها، معنى انسلخ يعني خرج من العمل بآيات الله جل وعلا التي أوتيها. يقول القرطبي رحمه الله في قوله جل وعلا فانسلخ منها دلت على منع التقليد لعالم إلا بحجة يبينها، الله المستعان، لأن الله تعالى أخبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وأن لا يقبل منه إلا بحجة. يعني يقول إيش؟ أنت إذا قلدت وأنت تتبع في عالم فلا بد إيش؟ أن تعرف الحجة التي قالها العالم في هذه المسألة، في هذه المسألة، لتكون على ماذا؟ لتكون على بينة. وهذا من ماذا يا إخوان؟ يعني هذا من التورع في ماذا؟ يقصد هنا في ماذا؟ في الأخذ من ماذا؟ من أهل العلم. وهذا في زمن القرطبي، ونحن أولى في زماننا أن يتورع الإنسان من ماذا؟ من الأخذ من ماذا؟ من أهل العلم. يعني الآن مع وسائل التواصل الاجتماعي الفتوى ماذا؟ جاهزة طوالي مباشرة، الإنسان مباشرة بس يدخل على اليوتيوب ويشوف له واحد يقول والله فلان أفتى، وربما أحيانا ما تعرف حتى من الذي هذا أفتى، وهو يعرف أصلا في حقيقة نفسه أن فلان من العلماء المعتبرين الربانيين قال بقول يخالف أحيانا هذا القول، وخاصة في بعض المسائل المفصلية. أما مسائل الاجتهاد فالباب فيها واسع، ولا نريد أن ندخل، فلست بفقيه لأفصل في هذه المسألة. قال الله جل وعلا فانسلخ منها. قال أهل العلم فانسلخ منها خرج منها، قالوا يدل على أنه كان قد تمكن من الآيات، قد تمكن من آيات الله سبحانه وتعالى تمكنا ظاهرا وباطنا، يعني قد عرفها وعلمها وعرف ما فيها، ولكنه ماذا بعد ذلك؟ انسلخ منها وخرج منها ومن العمل بها، نسأل الله السلامة والعافية. فأتبعه الشيطان، يعني أدركه ولحقه، فكان من ماذا؟ فكان من الغاوين، يعني الضالين الهالكين. والغي يقول العلماء جهل من اعتقاد فاسد. وأصل غوي يدل على خلاف الرشد، إنك لغوي مبين، يعني خلاف ماذا؟ خلاف الرشد، يعني من أصل الغوي، يعني إيش؟ يقول هذا فلان غاوي، يعني على خلاف ماذا؟ على خلاف الرشد، نسأل الله السلامة والعافية. والغي طيب هو جهل من اعتقاد فاسد من اعتقاد فاسد، فأتبعه الشيطان فكان من ماذا؟ فكان من الغاوين. يقول ابن القيم رحمه الله: فقد كان محفوظا محروسا بآيات الله محمي الجانب بها من الشيطان، يعني بهذه الآيات التي كانت عنده لا ينال منها شيئا إلا على غرة وخطفة، فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريسته، فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء، نسأل الله السلامة والعافية. قلت في قول الله جل وعلا: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الذين غضب الله عليهم؟ اليهود. لماذا؟ لأنهم عرفوا الحق، عرفوا الحق ثم ماذا؟ تركوا العمل به، تركوا العمل به. وابن عباس إن ما خاب ظني يقول: وإن كانت في اليهود والنصارى إلا أن عالمنا ربما يكون في مثل، يعني أن العالم ربما يكون من يأخذ من صفاتهم، وعابدنا العالم من علماء الأمة يأخذ من صفات من؟ اليهود. والعابد يأخذ من صفات من؟ من صفات النصارى. فعالم يعرف الحق وماذا؟ ويزيغ عنه وهو يعرف، وهو يعرف يعرف الحق. أما إذا كان ما يعرف الحق هذه مسألة ثانية. ولذا القضاء كم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قاض في الجنة وقاضيان في النار. لماذا القاضيان في النار؟ عرفوا الحق أصلا، هو يعرف الحق لكنه ماذا يحكم بماذا؟ بخلافه، نسأل الله السلامة والعافية. طيب هذا القاضي الذي يحكم بخلاف الحق وهو يعرف الحق اتصف بصفة من صفات من؟ بصفات من صفات اليهود، نسأل الله السلامة والعافية. والضالين العباد، عباد الأمة، يعني الذين ليس عنده علم لكنه عابد، ماذا يصنع؟ يضل. يضل بماذا؟ بأنه يتبتل ويعبد الله جل وعلا ولكنه ماذا؟ على ماذا؟ على غير هدى، على غير شرع الله ولا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مثال واحد، وأنا تكلمت أظن اللي هو الأسبوع قبل يوم يومين الثالث عشر هذا، صح ولا لا؟ الاحتفال بالمولد النبوي، صح ولا لا؟ والعالم الإسلامي، العالم الإسلامي من شرق إلى غربه لا يكاد دولة إلا وتقيم ماذا؟ وتقيم هذا المولد، وتنكر وتنكر على ماذا؟ على من لم يقم، وأنهم لا يحبون الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ويغلظ على في ذلك، ويعني يسب من ينكر حتى هذا المسألة، وأن المولد إذا قلنا أنه بدعة فإنه ماذا؟ يعني يغضب بعض العلماء وكإلى غير ذلك. طيب خلونا الآن هذا الحق الذي نقوله أن هذا العمل ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، والرسول صلى الله عليه وسلم مر عليه منذ بعثته حتى مات كم سنة؟ 23 سنة هي مدة ماذا؟ بعثته عليه الصلاة والسلام. فهل احتفل عليه الصلاة والسلام بمولده؟ إذا في دليل واحد ولو موضوع موضوع موضوع فنحن نقبله. طيب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم المهديين، هل وهم أحب الخلق إلى ماذا؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من أحب الخلق ومن أحب الناس في رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا نزاع. والله وبالله لن يأتي رجل يحب الرسول صلى الله عليه وسلم كأبي بكر رضي الله عنه وارضاه في الأمة، وكعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وارضاه مجمعين، ومع ذلك فهم خلفاء وقد أمرنا باتباع سنتهم رضي الله عنه وارضاه. ولم ينقل عن أبي بكر ولا عن عثمان ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي رضي الله عنه وارضاه مجمعين. طيب وهم طيب هذا الخلفاء والصحابة رضي الله عنه وارضاهم شهدوا العرفة في يوم عرفة أكثر من 120,000 ولم ينقل عن أحد منهم، والقرون المفضلة من التابعين وأتباع التابعين لم ينقل عنهم هذا الفعل. طيب متى حصل هذا الاحتفالات؟ حصلت في القرن الرابع الهجري، بدأت متى؟ بدأت في القرن الرابع الهجري على يد من؟ على يد الدولة العبيديون، العبيدية الذين يسمون بماذا؟ بالفاطميين وهم من فاطمة براء، فإنها دولة تظهر الإسلام وتبطن الكفر. وقد نقل القاضي عياض رحمة الله عليه في ترتيب المدارك إجماع علماء القيروان على أن الدولة العبيدية كفار زنادقة، زنادقة ليسوا حتى ليسوا من الإسلام بشيء. فيا عجبا لأمة تأخذ ماذا؟ تتبع دولة عبيدية رافضية وتترك سنة من؟ سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقوم الإنسان طيب يا شيخ نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. والله أننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل حب الرسول صلى الله عليه وسلم محصورا في يوم ولادته عليه الصلاة والسلام؟ ثم لو سلمنا جدلا أيها الإخوة بأن يوم 12 من ربيع الأول يوم الولادة، مع أن العلماء اختلفوا في يوم مولده عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف، وراجعوا كتب السير والأحاديث وغيرها، ففي نزاع بين العلماء في موضع في اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام في التاريخ، وولد يوم الاثنين، ما عندنا أشكال في هذا، لكن متى الاثنين؟ يوم 18 ولا 13 12 ولا 13 ولا 7؟ كما في خلاف بين العلماء. طيب هذا خلاف. ثم لو سألتكم أيها الإخوة، متى مات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ متى مات؟ 12 من شهر كم؟ من شهر ربيع الأول اللي نحن فيه. طيب ثابت ولا مو ثابت الوفاة؟ ثابت الوفاة. فأيهما أيها الإخوة الآن، نحتفل بمولده ولا نحتفل بوفاته؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم بارك الله فيكم؟ هل الاحتفال الآن بالمولد ولا بالوفاة؟ يعني هل الآن، يعني إذا كان بنبكي ونحيي ذكرى النبي صلى الله عليه وسلم فنحن نحتفل بماذا؟ نقيم مآتم، صح ولا لا؟ لأن في يوم موته عليه الصلاة والسلام كما قال أنس أظلمت ماذا؟ أظلمت الدنيا بموته عليه الصلاة والسلام. طيب أما يوم ولادة عليه الصلاة والسلام فقد هو عليه الصلاة والسلام أولا ما يعرف أنه نبي، وقد مكث عليه الصلاة والسلام سنين عددة، 40 سنة عليه الصلاة والسلام، وهو لا يعرف أنه ماذا؟ أنه سيكون نبي عليه الصلاة والسلام، ولذا ما كان يعرف شيء عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه وتعالى ووجدك ضالا فهدى، يعني على غير طريقة صحيحة وعلى غير دين، ما في دين. طيب ومع ذلك ما كان يعبد الأصنام صحيح، ولم يشرب خمرا عليه الصلاة والسلام لأن الله قد عصمه، لكن كدين ما يعرف عليه الصلاة والسلام. ودين الحنيفية قد حرف وغرير، والكعبة حولها 360 صنما يطاف بها ويذبح بها ويستبح لها وتستقسم بالأزلام إلى غير ذلك. فنقول يوم الوفاة ثابت أنه يوم الثانية أو الثالثة عشرة من هذا الشهر، صح ولا لا؟ طيب فنقول يا رعاكم الله أيها المحبون لرسول الله، أأنتم تحتفلون بولادته أم تحتفلون بموته عليه الصلاة والسلام؟ فإن قالوا بولادته قلنا هو اليوم الذي صادف فيه الموت، والذي صادف فيه الموت، فأيهما أولى؟ نحتفل بالولادة ولا نحتفل بالموت؟ فكأن هؤلاء الذين أحدثوا هذا المولد إنما هو ماذا؟ هو إماتة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكأنه احتفال بماذا؟ بموته عليه الصلاة والسلام. هذه الحقيقة التي يتعامى عنها الكثير من المسلمين في أصقاع الأرض. طيب نحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والله أننا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول أكملت لكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. الإمام مالك رحمه الله، مو الإمام أحمد ولا الشافعي، يقول من زعم أن محمدا لم يبلغ الرسالة، طيب أو أن الرمح فقد خان، فهذا ماذا؟ يعني من ابتدع في دين الله جل وعلا ما ليس منه فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، يعني من أحدث في دين الله شيئا لم يبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم فقد زعم أن محمدا خان الرسالة. لماذا؟ لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن دينا في ذلك اليوم لن يكون دينا في هذا الزمان. يقول الذي يوم عرفه، الذي قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، ما تركت شيئا إلا قد بينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فما لم يكن دينا في عهد عليه الصلاة والسلام لا يكون دينا بعد ماذا؟ بعد موته عليه الصلاة والسلام. هذا خطرنا دخلت في ماذا؟ المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله أن يتوفانا وإياكم على الإسلام والسنة. قال الله جل وعلا: ولو شئنا لرفعناه بها. فكان من الغاوين طبعا ماذا؟ أكبر الغاوين من هو؟ الشيطان الذي لا يخفاكم كما ذكر الله جل وعلا في كتابه. طيب، ولو شئنا لرفعناه بها. ما يرفعه بماذا؟ قال العلماء: لرفعناه بعلمه بهذه الآيات، لرفعناه بعلمه بهذه الآيات كما قال ابن عباس. وقال بعض أهل السلف كالمجاهد قال: رفعناه عن الحال التي صار إليها من الكفر بالله بآياتنا. يقول لو لم هذا الرجل لو لم ينسلخ لرفعناه بماذا؟ أولا لرفعناه بهذه الآيات ولا أصبح له المكانة العلية، وكذلك لما وصل إلى الحال الذي وصل إليه من ماذا؟ من الانسلاخ. نسأل الله السلامة والعافية. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أخلد إلى الأرض. يقول ابن القيم: ولو شئنا لرفعناه بها، أنه لم يتعاطى الأسباب التي تقتضي رفعه بالآيات من إيثار الله ومرضاته على هواه، ولكنه آثر الدنيا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. نسأل الله السلامة والعافية. ويقول البقاعي رحمة الله عليهم أجمعين: لا يغتر أحد بما أوتي من المعارف وما حاز من المفاخر واللطائف، فإن العبرة بالخواتيم. يبين ذلك قول الله جل وعلا: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول: لا يغتر أحد بما أوتي من المعارف وما حاز من المفاخر واللطائف، فإن العبرة بالخواتيم. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول: من أراد أن يستن فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه ماذا؟ الفتنة، لا تؤمن عليه الفتنة. قال أهل العلم: ولو شئنا لرفعناه بها، قال: عبرة للموفقين ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم. يعني إذا وفقت إلى العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أن الفضل ممن؟ لله جل وعلا، وأن الفضل له سبحانه وتعالى. يمنون عليك أن أسلموا، قل: لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالله جل وعلا هو الذي وفق هذا العبد إلى ماذا؟ إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذا إذا رأيت عاصيا يرعاك الله فانظر إليه بعين الرحمة والشفقة، ولا تنظر إليه بنظرة ماذا؟ بنظرة الاحتقار والازدراء. لماذا؟ لأن ربما تبتلى ويعافيه الله سبحانه وتعالى. وقلت في درس دروس سابقة في وضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب أن يكون ماذا؟ من باب التعالي على أخيك المسلم، لا، وإنما محبة للخير ومحبة له، وتحب أن يكون مثلك في ماذا؟ في الخير. فإذا نظرت إلى هذا المنظار فإنه ماذا؟ فإنك ستأمره بماذا؟ بالتي هي أحسن. فلا تغلظ عليه القول ولا يعني تتكلم عليه بسوء، وإنما تناصحه بالتي هي أحسن، لأنك ترى أنه قد ماذا؟ قد ابتلي بهذا المنكر. يقول أيضا ابن القيم: ولكنه أخلد إلى الأرض، أي سكن إليها ونزل بطبعه إليها، فكانت نفسه أرضية سفلية لا سماوية علوية، وبحسب ما يخلد العبد إلى الأرض يهبط من السماء. هذا طبعا ابن القيم رحمة الله عليه له يعني فيما يتعلق بالقلوب إلى غير ذلك، في إعلام الموقعين وفي مدارج السالكين وغيرها، يعني حديث ينصح به. يعني من أراد أيها الإخوة أن يتلمس أمراض القلوب ورقائق فلينظر في كتب من؟ ابن القيم رحمة الله عليه، كإعلام كعندكم اللي هو مدارج السالكين وغيرها من الكتب التي تميز رحمة الله عليها في ماذا؟ بالقوال العجيبة، يقول ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، أي سكن إليها ونزل بطبعه إليها، فكانت نفسه أرضية سفلية لا سماوية علوية، وبحسب ما يخلد العبد إلى الأرض يهبط من السماء، يهبط من السماء. أيضا قال أهل العلم الآيات من شأنها أن تكون سببا للهداية والتزكية، الآيات من شأنها أن تكون سببا للهداية والتزكية. ولذا أيها الإخوة، أي عمل تعمله مما يقرب إلى الله جل وعلا ففي حقيقته هو ماذا؟ هو تزكية لماذا؟ لهذه القلوب. فالصلاة إذا جينا عند الصلاة التي نصليها كل يوم، ما حقيقتها أصلا؟ هي تزكية، تزكية لماذا؟ لهذه القلوب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذن لما أن تصلي الصلاة الخاشعة الحاضرة القلب فيها، فإنها لابد أن تؤثر على ماذا؟ على هذا القلب، فيرتقي هذا القلب في ماذا؟ في مراقي الإيمان. كذلك تلاوة القرآن مثلا، قيام الليل، الصدقة، تطهرهم وتزكيهم بها، تزكية للإنسان من ماذا؟ من البخل ومن الشح إلى غير ذلك. فكل الأعمال أيها الإخوة إنما هي ماذا؟ تزكي هذا القلب، تزكي هذا القلب. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. يقول البيضاوي في قول ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يقول هنا مبالغة وتنبيها على ما حمله على ذلك، وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. حب الدنيا، وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة، يعني ما يجر الإنسان إلى الذنوب والمعاصي إلا ماذا؟ إلا الحب الدنيا. يعني الآن التقاطع والتباغض على من أجل ماذا يا إخوان؟ المخاصمات الآن اللي بين الناس الآن من أجل ماذا؟ من أجل أنه ما يصلي؟ هل واحد الآن مثلا واحد عنده ما يصلي، ولده ما يصلي، شكاه في المحكمة؟ ما سمعنا بهذا أبدا. لكن المخاصمات بيننا من أجل ماذا؟ الدرهم والدينار، والمقاطعة من أجل الدرهم والدينار، فيتقاطع الوالد مع ولده، والأخوان مع بعضهم البعض، والأخوات والأقارب والأعمام، وكل من أجل ماذا؟ من أجل هذه الدنيا، من أجل ماذا؟ هذه حقي وحقي وحقي هذه. ولذلك كما قال وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. ليس معنى ذلك أن الإنسان، يعني ترون يا إخوان، ليس معنى هذا أن الإنسان يقول والله يعني لا يأخذ حقه، لا هذه مسألة ما معروفة، لكن ماذا؟ لكن لا ينبغي الإنسان أن يأخذ إيش؟ ما ليس له، أو أن يطلب ما ليس له. ولذلك الخصومات اللي تحصل، كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه، يا أمير، يا خليفة رسول الله، عرف ما له فأداه، وعرف ما عليه فلم يعطيش فلم يأخذ غيره، خلاص كل واحد عارف إيش، عارف اللي له. لكن مشكلتنا نحن إيش الآن؟ هذا يقول لا حقي، وهذا يقول حقي، وهذا. حتى الآن أصبحت النزاعات في البيوت بين الرجل وبين زوجته بعد 20 سنة، 25 سنة، بعد 30 سنة، ها، وخلع وطلاق وكذا، وهذا أعطيته وأنا أعطيته وخذ راتبي وخذ، صح ولا لا؟ كانوا سمر على عسل، ثم أصبحت الآن إيش؟ أصبح الآن حرب دحس والغبراء، والله المستعان. ما أدري ماذا، قبل 20 سنة وما شاء الله سمر على عسل، ثم الآن أصبح الدحس والغبراء. ما الذي تغير؟ تغيرت ماذا هنا؟ ماذا تغير؟ هذا حقي، هذا حقي، هذا حقي، هذا حقي، والله المستعان. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. يقول الواحد هذه الآية من أشد الآية على أصحاب العلم، هذه الآية من أشد الآية على أصحاب العلم، وذلك أن الله تعالى أخبر أنه آتاه آياته، فاستوجب بالسكون إلى الدنيا واتباع الهوى تغيير النعمة عليه والانسلاخ عنها. ومن الذي سلم من هاتين الخلتين ومن الذي سلم من هاتين الخلتين إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. يقول أيضا أهل العلم من كانت، تأملوا هذه، من كانت نعم الله تعالى في حقه أكثر كان بعده عن الله إذا أعرض عنه أعظم وأكبر، كما قال الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. يعني من كانت نعم الله في حقه أكثر، فإذا ابتعد وعرض عن الله كان إعراضه عن الله ماذا؟ أعظم، نسأل الله السلامة والعافية. قال أهل العلم: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ها في هذا التعبير تعليم لماذا؟ تعليم للأدب، تعليم للأدب في إسناد الخير إلى من؟ إلى الله، والشر إلى غيره، وإن كان الكل خلق الله سبحانه وتعالى. ولو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوى واتبع هوى. فمثله كمثل ماذا؟ كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. طيب مثله في ماذا؟ قال أهل العلم: شبه بالكلب على ثلاثة أقوال، على ثلاثة أقوال. قيل أنه اندلق لسانه، نسأل الله السلامة والعافية، واندلع لسانه على صدره، نعوذ بالله من ذلك، فشبه بالكلب في لهيثه فيك. طيب أن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الرجل قيل أنه ماذا؟ اندلع لسانه، نسأل الله السلامة والعافية، عقوبة له في دنيا قبل أخراه. وقيل فصار إيش؟ مثله في ضلاله واستمراره فيه وعدم انتفاعه بماذا؟ بآيات الله سبحانه وتعالى. فهو كحال ماذا؟ كحال الكلب، نسأل الله السلامة والعافية، إن حملت عليه أو تركته فهو ماذا؟ في لهث. وقيل إن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى، فهو كثير الوجيب، فعبر عنه بماذا؟ بالتشبيه بماذا؟ بمثل الكلب، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن عطية: وقال الجمهور بإيجاز: إنما شبه به في أنه كان ضالا قبل أن يؤتى الآيات، وقبل أن يؤتى الآيات ماذا؟ ضال، ما يعرف شيء، ثم أوتيها، وبعد أن أوتيها ماذا حصل له؟ ظل، نسأل الله السلامة والعافية. فهو كالكلب لا يفارق ماذا؟ اللهث في حال تحمل عليه أو ماذا؟ أو تترك. طبعا اللهث معروف لا يخفى عليكم. طيب وهو إخراج اللسان من حر أو من ماذا؟ أو من حر أو من عطش، وهو التنفس السريع مع ماذا؟ مع تحريك عضو اللسان والفم، يعني وهذا معروف. واللهث يقال للإعياء والعطش، مع الإعياء والعطش، ولذلك قال: كلب يلهث، أو الإنسان يلهث الجري الآن، إذا سعى الإنسان سعيا شديدا فإنه ماذا؟ يعني لابد أن يكون له هذا الصوت الذي، وكذلك يسمى في الخيل ماذا يسمى؟ الضبح، هو الضبح، إذا اشتدت الخيل في ركضها. طيب فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يقول ابن القيم رحمه الله، وسنقرأ فيها سريعا، يقول: هذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه، وقد تضمنت هذه الآية ذمه من عدة وجوه. أولا أنه ضل بعد العلم واختار الكفر على الإيمان عمدا لا جهلا. هذا واحد. اثنين، ثانيه، يقول أنه فارق الإيمان مفارقة من لا يعود إليه أبدا، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه انسلخ من الآيات بالجملة كما تنسلخ الحية من قشرها، ولو بقي معه منها شيء لم ينسلخ منها. والحية معروفة هي دائما، الحيات ماذا؟ في فصل من الفصول، دائما في فصل من الفصول ماذا؟ تخرج من ماذا؟ تخرج من كسائها، من جلد هذا، ومعروف هذا في البوادي، معروف يجدون ماذا؟ يرون جلد اللي يسمونه، يقول هذا جلد الثعبان، والسلخ معروف للذبيحة. طيب قال ثالثها: أن الشيطان أدركه ولحقه بحيث ظفر به وافترسه، ولهذا قال: فأتبعه الشيطان، ولم يقل تبعه، وهو أبلغ من تبعه لفظا ومعنى. هذا من كلام ابن القيم. أيضا يقول أنه غوى بعد الرشد، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا أنه لم يشأ أن يرفعه الله جل وعلا بالعلم، فكان سبب هلاكه لأنه لم يرفع به. أيضا أن الله جل وعلا أخبر عن خسة همته، وأنه اختار الأسفل الأدنى على الأشرف. أيضا مما قال رحمه الله أنه رغب عن هداه واتبع هواه فجعل هواه إماما له يقتدي به. أيضا قال ابن القيم أنه شبهه بالكلب الذي هو أخس الحيوانات همة وأسقطها نفسا وأبخلها وأشدها كلبا، ولهذا سمي كلبا. أيضا أخيرا يقول أنه شبه لهثه على الدنيا وعدم صبره عنها وجزعه لفقدها وحرصه على تحصيلها بلهث الكلب في حالة تركه أو طرده، وهكذا إن ترك فهو في لهثان على الدنيا، وإن وعظ وزجر فهو كذلك، فاللهث لا يفارقه، نسأل الله السلامة والعافية. طبعا ابن القيم أيضا تكلم عن يعني صفات الكلب أكرمكم الله وعزكم الله، يقول فإنه من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخبثها نفسا، وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرها وحرصا، وذكر عنه كلام غريب وعجيب في وصف ماذا؟ في وصف هذه الدابة، في وصف هذه الدابة مع ما فيه من ماذا؟ من الوفاء كما يقولون يعني في علي صاحبه، هذا معروف. طيب لكن الصفات الذميمة فيه أغلب من الصفات إيش؟ الحسنة. ويكفي من ذلك ماذا؟ النجاسة التي ماذا؟ التي هي فيه. قلت ويعني هذه فائدة ما هي مذكورة هنا، لكن هذه من باب الفائدة. ونحن نرى وللأسف الشديد التقليد الأعمى لما في الشرق والغرب من وجود ماذا؟ كلي بن صغير مع بعض الشباب الآن والفتيات يتمشون بها في الطرقات وعلى الشواطئ مع كلب صغير، كيكي ولا كيتي ولا كوكي ولا مدلعه ولا بيسي ولا مدري اسمه، والله المستعان. ويعني أصبحت ظاهرة، ما نقول ظاهرة لكن بدأت يعني تظهر في بعض شبابنا، وهذا من الفراغ الذي يشعر به الإنسان، وفراغ الإيمان، فراغ الإيمان، فراغ القلب، ليس فراغ الوقت، وإلا الوقت طويل والأوقات تضيع على هذه الجوالات بالساعات الطوال، وكفى بالجوال الآن عليك حسيبا في الأوقات التي يحسب عليك من الليل إلى الصباح ومن الصباح إلى الليل، كما الساعات التي تنقضيها على وسائل التواصل الاجتماعي. لكن الفراغ ماذا؟ فراغ في القلب، الإيمان. ولذا يقول أنا طفشان وأنا زهقان وأنا يا أخي الدنيا ذي والله ضيقة. والله أن الدنيا وسيعة والحمد لله، ما ضاقت على الناس، والناس عايشين، من هو أشد منا فقرا، ومن هو أشد منا حاجة، ومن هو أشد منا جوعا، ومن هو أشد منا مرضا، ومع ذلك مؤمن بالله، موحد لله سبحانه وتعالى، مطمئن إلى الله سبحانه وتعالى، لأن القناعة قناعة قلب. فبدأ يعني نرى بعض الفتيات وبعض الشباب الآن معه قطاوة ولا مع كلب. طيب القطوة يعني أمرها أخف شوي. طيب القطوة أصبح عندنا محلات بيع القطوة ومدري شو اسمه، طيب وكيتي وكاتو ولا يعني ما شاء الله، يعني تسمع يعني من ما يليق والله الدرس، لكن هذا الواقع الذي نتكلم فيه، وهذا واقع نراه. وأما الكلاب أكرمكم الله وأعزكم الله وأجلكم الله، فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقتني الإنسان كلبا إلا للصيد أو للحراسة. ومن اقتنى كلبا لغير صيد أو حراسة نقص من أجره قيراط، والقيراط بمقدار جبر ماذا؟ أحد. يلا نحن نحصل أجور، يلا نحن ندور الأجور، وكل يوم يضيع لك من حسناتك كجبر أحد، تفرط في حسناتك من أجل كلب أكرمكم الله. وليت على الأقل يعني ليتك تربي حصان، ليتك تربي لك بعير على الأقل تأخذ فيه مليون، ولا تأخذ فيه، ليتك تربي لك طلي على قولتهم ولا خروف، صح ولا لا؟ يعني تتسلى فيه، ليتك تربي من الحيوانات التي لا ينقص من الأجر، يعني حتى لو من المباحات كعصفور العصافير ولا من البغبغاوات ولا من التي انشغل بها الفتيات والشباب الآن. طيب ويعني أما كلب أكرمكم الله وعزكم الله، ما ينبغي أيها الإخوة، ما ينبغي، ما يجوز للمسلم، ما يجوز. هذا نص شرعي بأن ينقص من أجر الإنسان. ونحن يا الله ندور في الأجور يا أخوان، ندور في الأجور ونطلب في الحسنات، والإنسان الآن مثل ماذا؟ مثل القربة المفقوعة، ينفخ من هنا ويتطلع من الجهة الثانية، يصب الماء من هنا وتخرج مع مثل ماذا يعني يحصل الحسنات وتذهب عليه مع ماذا؟ في يومه، في يومه. ولماذا؟ عشان التقليد الأعمى؟ لا، نحن أمة، أمة أعزنا الله بالإسلام، أعزنا الله بالإيمان، أعزنا الله بالدين، فيعتز الإنسان ويفتخر بدينه ويفتخر أنه من أتباع سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا افتخار واعتزاز. ولا يقلد الإنسان الساقطين ولا هؤلاء الذين هؤلاء الغرب يقول لك الكلب أوفى من أبي وأمي، لا، أبو عيالي صحيح، لأن لا دين لهم ولا خلاق لهم. أما نحن نتعبد الله جل وعلا ببرنا بآبائنا وأمهاتنا وصلتنا لأرحامنا لغير ذلك، نتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا. أما هؤلاء لا يجد من يوفي له أو من يوفي، والأمة فيها الوفي وفيها الخير وفيها الصلاح وفيها. طيب، بعض الناس يقول يا شيخ والله الكلب ربي أحسن لنا منه. سبحان الله، عجيب، إيش هذا الكلام؟ هذا ماذا يقول هذا الكلام؟ قال يا شيخ الكلب أوفى من بعض العرب. سبحان الله، حتى ولو كان واحد ظلمك وأخطأ عليك، يعني كل الناس يعني ضالين مضلين؟ ما ينبغي هذا التعميم الذي يعم على الأمة وحتى على أقاربك وعلى نحن. فينا أخطاء ولا ينكر ذلك، وعندنا أخطاء وفينا نقص، ولسنا من حتى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقع منهم بعض الهفوات رضي الله عنهم وارضاه، لكن يرجعون ويؤوبون ويتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. فنقول أيها يا شباب ويا فتيات، الله الله من تربية هذه الدواء، فإن كان ولا بد فخذ لك منها الدواء بالليش التي إيش التي لا ينقص من أجلك شيء. طيب، خذ لك قط ولا خذ لك ببغاء ولا خذ لك عصفور ولا خذ لك ماشي ماشي حالك. مع أن أقول والله يا إخوان، وأقولها وأنا أقولها بكل أسى، بعضنا الآن حتى على القطاوات هذه ينفق الآلاف، ينفق آلاف مع جواز سفر. والله ما شاء الله، جواز سفر دبل ماسي بعد ما شاء الله، وش ذا ولا ما وش ذا أمة، حالنا حال عجيب، وينفق عليه الآلاف. ولو قلت له يا أخي ترى والله في أيتام، والله في فقراء، والله في ناس جوعى، والله قال الله يرزقنا وياهم. طيب والبس هذه حقتك، ذي القطة حقتك، الله يرزقها، ترى الله تكفل برزقها، ترى الدواب الآن هذه والحمام وغيرها، ترى الله متكفل برزقها، أعطيتها ولا ما أعطيتها، حطيت لها ماء ولا ما حطيت لها ماء، إن وضعت لها فلا حرج، وإن لم تضع لها فلست مسؤول عنها ولست مكلف عنها. لقيت لك قط في الشارع تعطي ماء، ما هو شرط، إن أعطيته فأنت مأجور، وإن لم تعطيه فليس عليك حرج. ولا تقول والله يا أخي الله تكفل برزقها، والله سبحانه وتعالى سيطعمها ويرزقها، وإن ماتت فهي بقدره سبحانه وتعالى، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ويعلم مستقرها فينفق الإنسان إيش مئات مرة. أحد الإخوة يقول كل يوم أشتري لي دجاجة أحطها للبساس، عجيب، دجاجة كل يوم تشتريها من المطعم وتعطيها بساس، والله يا كبود الجائعين من المسلمين أن أولى منها البساس. إي والله، ولا أحد من العلماء يقول أنك تطعم البساس أفضل وأولى من الجائعين هؤلاء. هذا هو الحال، هذا هو الواقع، هذا الصحيح، شاء من شاء وأبى من أبى. أما الإنسان ينفق كل يوم 150 ريال و100 ريال واستطردنا، وليس والله هذا الموضع، لكن الله مستعان. طيب، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه لهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، ففيه تشبيه ماذا؟ المكذبين. طيب، الذين أوتوا الآيات فانسلخوا منها، نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من ذلك. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني حال اليهود وحال غيرهم الذين رأوا الآيات ورأوا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونبوة عليه الصلاة والسلام فلم يؤمنوا ولم يصدقوا، حالهم كحال من؟ كحال ذلك الرجل الذي قال جل وعلا واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. طيب، أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، يعني اقصص القصص يا محمد. لماذا؟ في هذه الصورة وفي هذه الآيات التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى على قومك وعلى اليهود وعلى غيرهم، لماذا؟ لعلهم يتفكرون في ماذا؟ فيما أصاب الأمم السابقة من سخط الله ومن عقابه وما نزل بهم من المثلات، نسأل الله السلامة والعافية. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والقصص وردت كثيرا في كتاب الله أيها الإخوة، والقصص فيها تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاتعاظ والاعتبار، وكذلك تثبيت لقلوب المؤمنين، وكذلك التربية والتدريب كما يقول أهل العلم، إلى غير ذلك من فوائد القصص. لقد كان في قصصهم عبرة للألباب، ما كان حديثا يفترى. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. معنى الآيات كما ذكر أهل العلم كما ذكر ابن كثير، أنا سأتي بابن كثير، يقول ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التي لا همة لها إلا في تحصيل أكلة أو شهوة، فمن خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه واتبع هواه صار شبيها بالكلب، وبئس المثل وبئس الكلب وبئس المثل مثله وبئس المثل مثله. ساء مثل القوم الذين كذبوا بحجج الله وأدلته فجحدوها، وأنفسهم كانوا ينقصون حظوظها ويبخسون منافعها بتكذيبهم بها، نسأل الله العفو والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، يعني أي الصفة الذميمة، يعني نحن لا نتصف بالصفات الذميمة، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في ماذا؟ يرجع في قيئه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله جل وعلا ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون، يعني باختصار بئس وقبح هذا المثل الذي شبه به المكذبون بآياتنا، الذين المكذبون بآياتنا، نسأل الله السلامة والعافية. وذكرت لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، يعني مثل السيء أي الصفة الذميمة، الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في ماذا؟ في قيئه. والحديث رواه البخاري ومسلم. ومعروف أيها الإخوة أن الإنسان إذا وهب هبة وأعطى عطية فإنه لا يرجع فيها، وإذا رجع فيها فإنه شبه بماذا؟ فإن حاله كحال الكلب، أكرمكم الله وأجلكم الله وأعزكم الله. وينبغي مسألة دائما، أحيانا ربما أن الإنسان يحسن إلى شخص وربما أعطاه أو أسلفه أو يعني أعطاه مالا أو إلى غير ذلك، فيحصل بينهما ما يحصل بين الناس من منازعة أو من يعني خصومة، فيغضب عليه ويقول هات حقي أنا أعطيتك أصلا، وهي هبة ربما أو تكون يعني عطية أو تكون من باب يعني الصدقة أو غير ذلك. فينبغي للمسلم إيش؟ أن يتنبه لهذه المسألة، ما أعطي لله فلا يرجع فيه الإنسان، لا يرجع إليه الإنسان. طبعا الهبة يعني الصدقة هنا، لو صدقت على إنسان، وبعض الناس أيضا مرة كلمني يعني بعض الناس الآن يعطي متصدق فيقول يا أخي زدني، يقول يا أخي عجبك ولا هاتها، صح؟ بعض الناس يقول عجبتك ولا هاتها مباشرة، لا، ما ينبغي الإنسان تعطيه ولو ريال واحد ثم تقول له هات الريال، ما عجبك الريال هاته، لا ينبغي لك، خلاص أعطيته الريال خلاص، وتحمل ماذا؟ وإن قال حتى قال قليلا تحمل كلمته، فإنه ربما محتاج وفقير، فلكن لا تقول هات الريال، طيب هات، طيب ما العيب عليك؟ العيب على اللي أعطاك. ما ينبغي يا أخوان، ما ينبغي الإنسان إيش أن يمن بهذه العطية. طيب قال الله جل وعلا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. الخسران يقول الهالكون أي فأولئك هم الخاسرون، يعني الهالكون والمغبونون. والخسران انتقاص رأس المال، ويستعمل في نقصان العقل والإيمان والثواب، في نقصان العقل والإيمان والثواب. والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس بني آدم كلهم ماذا؟ في خسار، يعني في نقصان، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال وأصل خسر يدل على ماذا؟ على النقص، يعني فلان خسر ماله، يعني كان مع 100,000 وخسر 50، كم بقي؟ 50، يعني دل على نقصان. هذا بمعنى، هذا في أصل خسر. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. لماذا جاءت هذه الآية؟ جاءت هذه الآية يقول العلماء ختما للآيات السابقة. تأملوا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم. طيب أشهدتم على أنفسهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ثم قال واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، ثم قالوا لو شئنا لرفعناه بها ولكنه، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، ساء مثلا القوم الذين، ثم قال من يهدي الله فهو ماذا؟ فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يعني كأنها ماذا هنا؟ تذييل للقصة والمثل بماذا؟ بأن كل ما حصل الهداية من أين؟ من الله سبحانه وتعالى، والإضلال من عند الله سبحانه وتعالى. يعني ختمت ماذا؟ بهذه الخاتمة. ربما يقول واحد: طيب لماذا لما أخذ الله العهد والميثاق علي بني آدم نقضوا العهد والميثاق؟ طيب، فيقول: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يأتي واحد يقول: طيب لماذا هذا الذي آتاه الله جل وعلا الآيات ثم انسلخ منها؟ لماذا انسلخ منها؟ فيأتي الجواب: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يعني خاتمة لهذه القصص. يقول: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يهدي الله فهو ماذا؟ المهتدي مفرد ولا جمع؟ هنا مفردة. طيب، فأولئك هم من الخاسرون. لماذا جاءت جمع؟ قالوا تنبيها على أن المهتدين كانوا ماذا؟ واحد، لأن الدين الحق ماذا؟ الحق واحد، بخلاف من؟ فأولئك هم الخاسرون الذين ضلوا عن الطريق، فإن الضلال طرق ماذا؟ متنوعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الدين واحد، الحق واحد، وماذا؟ والضلال كثير. يقول ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل: ما يحصل بالقلب من العلم. كلام ابن تيمية كلام جميل، وسأقرأ بنصه في مواضع كثيرة هنا. ما يحصل بالقلب، فيها تربية وفيها فوائد، ما يحصل بالقلب من العلم وإن كان بكسب العبد ونظره واستدلاله واستماعه ونحو ذلك، فإن الله تعالى هو الذي أثبت ذلك العلم في قلبه، وهو حاصل في قلبه بفضل الله وإحسانه وفعله، كما قال جل وعلا: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هذا موضع. ويقول رحمه الله: فأولئك هم الخاسرون، فيه تنويه بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. ماذا؟ تنويه بشأن المهتدين وتلقين للمسلمين للتوجه إلى الله بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. قلت، وقد ذكر ذلك ابن القيم في قول الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم، كما نذكرها في اليوم والليلة 17 مرة في صلاتنا. طيب، قال أهل العلم: لماذا تطلب الهداية وأنت على الحق؟ طيب، هنا ماذا؟ هنا لعظم أمر الهداية، وأنها تطلب من الله جل وعلا، وأن يثبتك الله سبحانه وتعالى على الهداية، فإن القلوب ماذا؟ ربما تزيغ، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم في سجوده: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ويقول رحمه الله ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى: العبد فقير إلى الله في كل شيء، يحتاج إليه في كل شيء، لا يستغني عن الله طرفة عين، فمن يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فإذا ثبتت هاتان المقدمتان فنقول: إذا ألهم العبد أن يسأل الله الهداية ويستعينه على طاعته أعانه وهداه سبحانه وتعالى، وكان ذلك سبب سعادته في الدنيا والآخرة. وإذا خذل العبد فلم يعبد الله ولم يستعن به ولم يتوكل عليه، وكل إلى حوله وقوته، فيوليه الشيطان وصد عن السبيل وشقي في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا من كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. ويقول الشربيني في تفسيره: فأولئك هم الخاسرون. الاقتصار في الإخبار عمن هدى الله بالمهتدي تعظيم لشأن الاهتداء، وتنبيه على أنه في نفسه كمال جسيم ونفع عظيم، لو لم يحصل له غيره لكفاه، وأنه المستلزم للفوز بالنعم الآجلة والعنوان له. يعني كون أن الإنسان هدي إلى الله جل وعلا وهدي إلى صراط الله المستقيم، فإن ذلك من أجل النعم يا رعاكم الله. قلت ينبغي لنا دائما أيها الإخوة أن يستحضر الإنسان ماذا؟ هذه النعمة العظيمة وهي الهداية إلى ماذا؟ إلى دين الله سبحانه وتعالى. ولو شاء سبحانه وتعالى لجعلك يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو مجوسيا. فالهداية من من؟ من الله سبحانه وتعالى. وأعظم النعم على العبد بعد نعمة العقل وهو الإدراك وهو مناط التكليف هذه الهداية إلى صراط الله سبحانه وتعالى، إلى صراط ليش؟ إلى الإسلام. حتى ولو عند الإنسان ما عنده من الأخطاء، ولو عنده من التقصير، حتى ولو يرتكب الكبائر ويقع في بعض الكبائر، فماذا؟ فإن التوحيد نعمة عظيمة يا رعاكم الله. التوحيد من أجل نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. والشرك من أعظم الذنوب ومن أشد الذنوب على ماذا يقع فيها العبد، نسأل الله السلامة والعافية. القتل والزنا والفواحش كلها تهون مع ماذا؟ كلها تعتبر ماذا؟ قليلة بالنسبة لماذا؟ للكفر بالله سبحانه وتعالى. فيقول الإنسان ها الحمد لله بقلبه، ويسأل الله سبحانه وتعالى صباح مساء أن يتوفاه ماذا؟ على الإسلام والسنة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأنت في الفاتحة استحضر يا رعاك الله اهدنا الصراط المستقيم، دائما نقولها في صلاتنا ونكررها. فلا بد أن يستشعر المسلم هذه الدعوة بأن يطلب الثبات وأن يطلب الهداية من الله سبحانه وتعالى. فإذا هديت فالهداية والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم في شفاء العليل: أفضل ما يقدر الله لعبده، وأجل ما يقسمه الله له الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال. وكل نعمة دون نعمة الهدى، وكل مصيبة دون مصيبة الضلال. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ويقول ابن القيم وكذلك شيخ الإسلام وهو شيخه: اتفقت رسل الله، هذه مسألة مهمة، اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي. فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه، والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وهذه من المسائل المهمة والشائكة عند بعض المسلمين. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بأن العبد قد كتب أجله ورزقه وشقي وسعيد، قال الصحابة: يا رسول الله ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ لماذا نعمل إذن؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأبين لكم باختصار وإيجاز. بعض الناس الآن تقول له: يا فلان اتق الله، لماذا؟ صلي. قال: يا أخي لو كتب الله علي الهداية لصليت، صح ولا لا؟ يقول هذه الكلمة. طيب السؤال الآن: أنت هل تعلم يقينا أنك ضال؟ هل تعلم بماذا قدره الله عليك في الأجل الذي كتبه الله جل وعلا على الإنسان شقي وسعيد؟ هل تعلم أنت شقي ولا سعيد؟ ها يا أخوان، أحد يعلم الآن أنه شقي وسعيد؟ لا يعلم، كلنا لا نعلم. طيب أنت لا تعلم أنك شقي ولا سعيد. طيب السؤال الثاني: بماذا أمرت أنت الآن؟ لماذا أمرنا؟ أمرنا بالعمل ولا ما أمرنا بالعمل؟ إذن أنت مأمور بماذا؟ أنت مأمور بالعمل، بالتوحيد، بالصلاة، بالبر، بالتقوى في جميع فروعها، والبعد عن ماذا؟ عن المعاصي والذنوب. فإذا فعلت ذلك فأنت قد بذلت ماذا؟ الأسباب الشرعية. أنت قد بذلت الأسباب الشرعية، والله سبحانه وتعالى لن يخذلك. ونحن أيها الإخوة في أمور الدنيا نأخذ بهذه القاعدة بالعمل، أما في أمور الآخرة فلا، يقول لك لا. فمثال واحد الآن: لو واحد قال والله الله يرزقني بولد، الله يرزقني بولد. طيب قلنا له تزوج يا فلان، قال لا والله ما بتزوج. طيب ليه؟ قال إن كتب الله علي أن أتزوج، عفوا إذا كتب الله لي ولد سيأتون الولد من دون زواج. قال إيوه. ماذا تقولون عنه؟ صادق ولا مجنون؟ ما عنده عقل شوية، صح ولا لا؟ الآن أقرينا بذلك. طيب إذن مطلوب منك ما هو أنت حتى يأتيك الذرية؟ مطلوب منك عمل، ما هو العمل؟ الزواج. طيب أنت مطلوب منك في الدنيا ماذا؟ هنا تريد الجنة؟ جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. مطلوب مني ومنك ماذا؟ العمل، العمل والحذر من المعاصي والذنوب، هذا هو المطلوب. أما تقول كتب الله عليه الشقاء، فلماذا أنت تقدر على نفسك الشقاء؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولماذا تقدر على نفسك الضلال وأنت لا تعرف ماذا في قدر الله جل وعلا؟ ولذا المسلم مأمور أيها الإخوة لا يحتج بالقدر، وإنما مأمور بماذا؟ مأمور بالعمل، مأمور بالعمل. فيعمل الإنسان ويدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأن يهديه وأن يثبته وأن يدله على الخير، والله جل وعلا لن يضيع أجر من أحسن عملا. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى هداك، واجعل عمله في رضاك، وأصلح به العبادة والبلاد، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. إلى اللقاء بكم في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.